فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في المسجد أو في التوسعة وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وهكذا الجنب، ولذلك قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ناولين الخمرة وهو معتكف في المسجد، فقالت: إني حائض. فهذا يدل على أنهم كانوا يعلمون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، وعليه فلا يجوز دخولها للمسجد حتى تطهر. وأما ساحات المسجد فيفصل فيها، فإن كانت تغلق وتصان فمذهب بعض العلماء أنها تأخذ حكم المسجد في الاعتكاف ونحوه، ولذلك لا يباع فيها ولا يشترى، وتصان وتحفر. وأما إذا كانت ساحات مفتوحة ويغشى فإغشاها الناس ويخرجون ويدخلون، فهي على الأصل من أنها ليست كالمسجد، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.